ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر فاعبده فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله.